بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومثل ورود القبر مهما رأيته. ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما زال الناظم رحمه الله يذكر بالموت ويحث على الاستعداد له، وهذا أمر لا بد منه وأمر واجب، فلا ينبغي للإنسان أن يغفل عن الموت ويتمادى في هذه الدنيا غافلا عن الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. الله جل وعلا يقول: كل نفس ذائقة الموت. من باب التذكير، الإنسان إذا تذكر الموت فإنه لا ينساق وراء الدنيا وينشغل عن العمل الصالح والاستعداد للموت، فإنه لا ينفعه من هذه الدنيا إلا ما أخذ منها لآخرته، وما زاد عن ذلك فإنه ذاهب وتاركه لغيره، فهو في هذا البيت يقول: تذكر القبر، تذكر أنك يوم أنك في يوم من الأيام، وما أقرب ذلك لا بد أن تحمل إلى هذا القبر، وهو منزلك في طريقك إلى الآخرة، محطة بين الدنيا وبين الآخرة، سمى بالبرزخ، والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين. تذكر هذا المشهد وهذه النقلة، الله ذكر بهذا لما امتن على عباده بخلق المراكب التي يركبونها: سخر لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ثم ذكركم بالآخرة فقال: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فكما أنك ركبت هذه الدابة أو هذه الباخرة أو هذه الطائرة أو هذه السيارة في وقتنا الحاضر، تذكر المركب الذي ينقلك إلى القبر وهو النعش: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فلا بد من هذا، لا بد أن تحمل على هذا النعش إلى القبر، فتذكر هذا بهذا. نعم. ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي. نعم، تذكر القبر وزر المقابر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر إذا رأيت المقابر تذكرت أنك ستكون فيها بعد مدة قليلة أو كثيرة، وليس في الدنيا كثير، الدنيا كلها قليلة. أنك في يوم من الأيام ستكون في داخل هذه المقابر مع الأموات، تذكر هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور إنها تذكر بالآخرة. أنت تبني القصور والبيوت وتنمقها وتحسنها، فقد لا تسكنها، قد لا تسكنها، تسكنها غيرك. فالمقر الذي لا بد منه هو هذا القبر الذي على قدر جسمك، على قدر جسمك، ما في زيادة، طولا وعرضا. وهذا القصر الممتد وهذه الغرف والمجالس والحدائق هذه ما هي منزل لك، إن نزلتها فهو مؤقت، مثل المسافر الذي ينزل تحت شجرة ثم يتركها ويذهب. إنما منزلك الحقيقي هو هذا القبر، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. تذكر هذا، ولا نقول إنك تترك الدنيا ولا تبني لك مسكن، ما نقول هذا، لكن نقول توسط، توسط، ولا تغتر بالدنيا. نعم. فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بيوم يفر المرء من كل محتدي. ما ينفع الإنسان في الآخرة إلا عمله، ما اكتسبه في هذه الدنيا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أقرب الناس إليه تفر منه يوم القيامة، ما أحد يساعد أحد، حتى والدك، حتى أمك وأبوك وأخوك ما تساعدهم ولا يساعدون، كل مشغول بنفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا بدأ بالأخ من أخيه؟ لأن عادة الناس في الدنيا أن الأخ هو اللي ساعد أخوه، أما الوالد يكون ضعيف ويكون كبير السن ويكون، لكن الأخ هو العبد. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. فالنجدة والمساعدة تكون بالأخ، ولذلك بدأ به يوم يفر المرء من أخيه. اللي يساعد في الدنيا ما يساعد في الآخر، تذكر هذا، تذكر هذا. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لا تملك نفس لنفس شيئا. نعم. كفى زاجرا للمرء موت محتم وقبر وأهوال تشاهد في غدي. هذا كفى واعظا للمرء، الموت أول شيء، أن ترى الناس يموتون عن يمينك وعن يسارك، جيرانك أو أهل بيتك يموتون بين يديك، تذكر الموت، إنك اللي حل بهم سيحل بك. تذكر بعد الموت القبر اللي هو أول منزل من منازل الآخرة، تذكر القبر. وين تصير بعد الموت؟ تروح إلى قبر، وهذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار كما في الحديث. ثم تذكر الأهوال التي بعد الموت وبعد القبر، تذكر البعث من القبور والحشر في الساهرة والحساب والميزان والصحائف والصراط على مثل جهنم. تذكر هذه الأمور، يعني لا بد أنك تسرد إليها، لا بد، ما عنها محيص، ولا أحد يتأخر عنها أبدا، ما أحد يتأخر عنها، لا المؤمن ولا الكافر، كلهم يصيرون إليها، ولا يخلصك منها إلا العمل الصالح. والآن أنت بإمكانك العمل الصالح، أنت الآن في هذه الدنيا بإمكانك العمل الصالح، لكن سيأتي عليك يوم ما تستطيع تعمل شيء، إذا نزل بك الموت لا تستطيع. فبادر حياتك وبادر عمرك، إن كان عندك حسنات أكثر منها، وإن كان عندك سيئات تب منها واستغفر منها ما دامت الفرصة بيدك. نعم. كفى زاجرا للمرء موت محتم وقبر وأهوال تشاهد في غد. كفى هذا زاجرا وواعظا هذه الأمور، الموت المحتم، ما كل نفس لائقة الموت، ما أحد يسلم من الموت، حتى تقول أغادي نسلم، لأن فيه ناس يسلمون أغادي نصير معهم، لا ما في أحد، كل نفس لائقة الموت محتم. وبعد الموت وين تروح؟ تروح إلى قبر، أنت تشوف القبور، تشوف الأموات، اذهبون إلى القبور، ما أحد يتخلف عنها. ثم بعد القبر ما ينتصير، تبعث من القبر وتقوم من القبر، ترجع روحك إليك، تساق إلى المحشر، تقف مع الخلائق، تنصرف إلى الحساب والميزان والصحائف التي تطير إلى الأيدي، كل يأخذ صحيفته إما بيمينه وإما بشماله. تذكر هذه الأمور ولا تغفل عنها. نعم. كفى زاجرا للمرء موت محتم وقبر وأهوال تشاهد في غدي. ونارا تلظى أوعد الله من عصى، فمن خارج بعد الشقى ومخلدي. تذكر النار التي تتلظى، فأن الله جل وعلا يقول فأنذرتكم نارا تلظى، ما قال نارا فقط، قال تلظى، تتوقد ولا تطفى أبدا. تذكر هذه النار نارا تلظى، ومن يدخلونها على قسمين، قسم يعذب فيها ثم يخرج منها، وهم أهل الإيمان وأهل التوحيد الذين دخلوها بمعاصي فعلوها في الدنيا دون الشرك، فيعذبون بها إذا شاء الله ثم يخرجون منها، وقد يمكثون فيها وقتا طويلا حتى يصير كالفحم. هذا القسم الأول. القسم الثاني مخلد فيها، وهو الكافر والمشرك، هذا لا يخرج منها أبدا. وما الذي يضمن لك الخروج من النار؟ من يضمن لك هذا إلا الإيمان بالله والعمل الصالح؟ نعم. ويسأل في القبر الفتى عن نبيه وعن ربه والدين فعل مهدد. نعم، هذا آخر فتنة، آخر فتنة، فتنة القبر. ما دمت في الدنيا فأنت معرض للفتن الكثيرة والابتلاءات، وآخر فتنة في القبر، إن نجوت منها نجوت، وإن لم تنجو منها خبت وخسرت. هذه الفتنة يعني الابتلاء والامتحان. الفتنة معناها الاختبار، أنك إذا وضعت في قبرك وسد عليك لحدك وأهيل عليك التراب وانصرف الناس بعد دفنك، وإنك تسمع قرع نعالهم منصرفين، يأتيك ملكان، يأتيك ملكان وأنت في قبرك، فتعاد روحك إلى جسمك وتحيا حياة برزخية، ما هي مثل حياة الدنيا، حياة برزخية، تحيا تعاد روحك في جسدك ويجلسانك ثم يسألانك ثلاثة أسئلة، إن نجحت أفلحت وإن لم تنجح خبت إلى الأبد. الامتحان الأخير هذا هو الامتحان الأخير، يسألانك من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مات على ذلك موقنا به، فيثبته الله عز وجل عند هذا السؤال فيجيب بالجواب الصحيح، فحينئذ يقال صدق، ينادي مناد من السماء صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، افتحوا له بابا إلى الجنة ويوسع له في قبره حتى يكون مد بصره وينظر إلى مسكنه في الجنة ويكون في روضة من رياض الجنة. أما المنافق والمرتاب فإنه لا يستطيع الجواب، وإن كان متعلما في الدنيا وفقيه عالم في الدنيا، لكن إذا كان منافقا ما يستطيع الجواب. علمه بالدنيا باللسان ما هو في القلب، في علماء بالدنيا وقد يكونون متبحرين في العلم، لكن علمهم باللسان فقط لا في القلوب، والعلم هو ما كان في القلوب، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا هو العلم الصحيح. فهذا المنافق والمرتاب إذا سئل من ربك يقول ما أدري، ما أدري، ما دينك، يقول لا أدري، ثم يقول له من نبيك، يقول لا أدري. فحينئذ ينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، تحوله بابا إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويبقى في حفرة من حفر النار. وهذا جاء في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة هذه كلمة الكفر والشرك كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هذا في القبر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما أنهم ثبتوا على التوحيد في الدنيا يثبتون عليه عند سؤال الملكين، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم، يضل الله الظالمين، شوف الظالمين يضلهم بسبب ظلمهم وكفرهم ونفاقهم. نعم، وأولئك الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بسبب إيمانهم. نعم، ويسأل في القبر الفتى عن نبيه وعن ربه والدين فعل مهدد. نعم، فمن ثبت الله استجاب موحدا ومن لم يثبت فهو غير موحد. نعم، المشرك والمنافق والمرتاب هذا لا يثبت في الآخر في القبر، لا يثبت عند السؤال، ما يحضره جواب، ما يحضره الجواب، لأنه لم يمت على التوحيد والإخلاص. نعم، فمن ثبت الله استجاب موحدا ومن لم يثبت فهو غير موحد. نعم، وتلك لعمري آخر الفتن التي متى تنجو منها فزت فوز مخلدي. تلك يعني فتنة القبر هي آخر الفتن، هي آخر الفتن. ولهذا جاء في الحديث استعيذوا بالله من أربع، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات. هذه فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، فهي آخر فتنة، إن نجوت منها نجوت إلى الأبد، وإن لم تنجو منها لم تسعد أبدا. نعم، وتلك لعمري آخر الفتن التي متى تنجو منها قلت فوز مخلدي. نعم، فنسأله التثبيت دنيا وآخرا وخاتمة تقضي بفوز مؤبدي. نعم، لما ذكر هذه الأشياء دعا الله سبحانه وتعالى الثبات، دعا الله الثبات. وهكذا ينبغي للمؤمن أنه يسأل الله الثبات، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت عليك فعل السبب، عليك فعل السبب، والنتيجة عند الله جل وعلا، لكنه لا يضيع سبحانه، لا يضيع عمل عامل، لا يضيع عمل عامل. فإذا فعلت السبب وعملت الأعمال الصالحة ثبتك الله. نعم، وحسن الخاتمة، حسن الخاتمة يعني عند الموت هل تموت على التوحيد أو تموت على غير الإسلام؟ هذا المشكلة، قد يفتن الإنسان ويموت على غير الإسلام في آخر لحظة، يموت على غير الإسلام، فسوء خاتمته، يموت على غير الإسلام. نعم، فنسأله التثبيت دنيا وآخرا وخاتمة تقضي بفوز مؤبد. دنيا وآخرا، هذا من قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، ويكره تأذين لنعيم معمما ألا مات زيد لا لأهل التودد. نعم، نعي الأموات إذا ماتوا، الإعلان عن موتهم، إن كان الغرض من ذلك تأسف عليهم والحزن عليهم هذا لا يجوز، وإن كان الغرض من ذلك الدعاء لهم وحضور الصلاة عليهم في المكان الذي يصلى عليهم فيه هذا طيب. فالنعي على قسمين، نعي يراد به الحزن والأسى على موته هذا لا يجوز، أما النعي يعني الإخبار، النعي معناه الإخبار بموت الميت، إن كان القصد منه الدعاء له والصلاة عليه هذا طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات، يعني أخبر بموته وخرج هو وأصحابه صلوا عليه صلاة الغاية، لأنه مات في الحبشة، مات في الحبشة، فدل على أن الإخبار بموت الميت إذا كان لغرض صحيح أنه لا بأس به. نعم، يكره تأذين لنعي معمما ألا مات زيد لا لأهل التودد لا لأهل التودد وهم أهل الإيمان وأهل الصلاح من أجل الدعاء لهم والصلاة عليهم نعم وندب جلوس المؤنسين حذاءه كنحر جزور بين باك ومسعد كذلك يكره الجلوس عند القبر إلا أنهم إذا فرغوا من دفنه يقفون عليه ويستغفرون له ويسألون له التثبيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغوا من دفن الميت يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فإذا وقفوا على قبره ودعوا له بعد دفنه واستغفروا له هذا سنة وهذا ينفع الميت بإذن الله هذا ينفع الميت بإذن الله وهو شفاعة له من إخوانه أما الجلوس عند قبره فهذا لم يثبت به دليل إلا أنه ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال أوصاه إذا قرأه من دفنه أن يجلس عنده قدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها ولكن هذا موقوف على عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي ورد هو الوقوف على قبره والدعاء له ولهذا قال الله جل وعلا في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره يعني لا تقم على قبره بعد الدفن مستغفرا له فدل على أن المؤمن يوقف على قبره ويدعى له نعم وندب جلوس المؤنسين حذاءه كنحر جزور بين باك ومسعد الناظم يرى أنه يندب ندب يعني أنه يندب الجلوس يعني أخذا بقول عمرو بن العاص رضي الله عنه ولكن الذي ثبت هو الوقوف على قبره والاستغفار له وسؤال التثبيت هذا هو الذي ثبت نعم وغرض عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه يأنس بهم إذا جلسوا عنده يأنس بهم عند حضور الملكين نعم نعم ويقطع نباش القبور بأخذه عن الميت نفان من حرز ملحدي نعم هذه مسألة مسائل السرقة قطع اليد الذي ينبش القبور ويأخذ الأكفان من الأموات هذا تقطع يده لأنه أخذ المال من حرز لأن اللحد والقبر حرز فإذا فعل هذا أحد فإنه تقطع يده قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله الله عزيز حكيم فتنطبق الآية على هذا لأنه أخذ مالا من شرزه وهو اللحد والقبر وهذا مما يدل على جهل هذا الإنسان وظلمه كيف أنه يجي ويحفر قبر ويأخذ الكفن من على الميت هذا حاصل يحصل هذا يحصل وذكره الفقهاء ذكروه في باب السرقة نعم دل على أنه يقع هذا من ظلم الإنسان نعم وإياك والمال الحرام نعم. ويقطع نباش القبور بأخذه عن الميت لفان من حرز ملحد من حرز لأن القبر حرز نعم وإياك والمال الحرام مورثا تبوء بخسران مبين وتخمدي. نعم، هذا تحذير، إياك والمال الحرام، فلا يكون في مالك مال حرام جاءك من وجه محرم في الربا والرشوة والقمار غير ذلك من المعاملات المحرمة. نزه أموالك من الحرام فإنك ستحاسب عليها يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. الشاهد من قول عن ماله يسأل عنه يوم القيامة: لين اكتسبه وفيما أنفقه. فلا بد من السؤال. نزه أموالك عن الحرام فلا يدخلها شيء حرام، لأنك إذا مت وهذه الأموال مجموعة من الحرام ستحاسب عليها يوم القيامة، ويكون عليك إثمها وللوارث نفعها، تتركها لغيرك، أنت تشقى بها والذي ينتفع بها غيرك. فلا تغامر مثل ما يغامر كثير من الناس، خصوصا في هذا الزمان، في كسب الأموال المحرمة والمعاملات المحرمة، ولا يبالون. لا تغامر في هذا، حاسب نفسك في هذه الدنيا. فالمال الحرام إن أكلت منه كان غذيت جسمك بالحرام ولا يستجاب لك دعاء، وإن تصدقت منه لم يقبل منك، وإن تركته وراءك صار زادك إلى النار. فالمال فيه خطورة، المال فيه خطورة وابتلاء وامتحان. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الله عنده أجر عظيم. المال فتنة. نعم. وإياك والمال الحرام مورثا تبوء بخسران مبين وتخمدي. أي نعم، مورثا يعني لا تورث مال حرام تتركه بعد موتك. نق أموالك قبل تموت، نق أموالك قبل تموت، وإلا فإنها ستحاسب عنها يوم القيامة إذا تركتها ولم تنقها. نعم، ولم تخلصها من الحرام. نعم. وإياك والمال الحرام مورثا تبوء بخسران مبين وتخمدي، فتشقى به جمعا وتخلى به لضا، وغيرك يهناه ويسعد في غدي. هنا أنت تتحمل آثامه وتصلى به النار، وغيرك يتنعم به ويتلذذ به، فيكون نفعه لغيرك وإثمه عليك. نعم. وبادر بإخراج المظالم طائعا، وفتش على عصر السبا وتفقدي. نعم، يوصيك بأمرين. الأمر الأول أنك تتخلص من المظالم، لا يكون عندك مظالم للناس من مال أو عرض أو دم أو غير ذلك، فإن المظالم سترد على المظلومين يوم القيامة، سيقتص منك يوم القيامة للمظلومين. فأنت ما دمت على قيد الحياة تخلص من المظالم، رد المظالم إلى أهلها، رد المال إلى أهله، اطلب المسامحة عن الكلام الذي تكلمته في أعراضهم والنميمة والغيبة، اطلب منهم المسامحة. القصاص إذا كان عليك قصاص نفس من نفسك، يعني يختص منك، لا بد من القصاص، يعني في الدنيا ولا في الآخرة، فلا تخرج من الدنيا وعليك مظالم للناس إذا كنت تريد الخلاص لنفسك. لا تساهل في المظالم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، فتش ما حصل منك في حال شبابك وفي حال قوتك وقوتك من الذنوب، لأن الشاب والقوي ربما إن شبابه يغريه يحصل منه، فتب إلى الله عز وجل، فتش أعمالك وتب، والله يقبل التوبة عن عباده. إذن هو يوصيك بأن ترد المظالم إلى أهلها وأن تتوب من الذنوب والسيئات ما دمت على قيد الحياة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر، انظر في أعمالك، انظر في ما حصل منك، فأحدث لكل ذنب توبة، ومن تاب تاب الله عليه. ولا تقول هذا شيء فات وراح ونسي، ما نسي، ترى ما مخطوط. الله جل وعلا يقول: أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، وإن نسيت فإن الله قد أحصاه عليك. نعم. وبادر بإخراج المظالم طائعا، وفتش على عصر الصبا وتفقدي. تفقد ما حصل منك من سيئات ومن ذنوب وخطايا، فتب منها، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. نعم. فيا لك أشقى الناس من متكلف لغيرك جماعا إذا لم تزودي. نعم. فيا لك أشقى الناس من متكلف لغيرك جماعا إذا لم تزودي. أي نعم، أشقى الناس هو الذي لا يتزود لآخرته، وإنما يجمع لغيره، فالمال يجمعه لغيره ويتعب فيه هو لغيره. وقد تكون الأعمال أيضا، الأعمال الصالحة، يعمل الصالحات وتروح لغيره من المظلومين. أعمالك قد لا تنتفع بها يوم القيامة، وإن كانت أعمالا صالحة، فتؤخذ للمظلومين. فعليك بتذكر هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات يؤخذ من حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلومين وطرحت عنه، طرح في النار. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، أعمال صالحة كثيرة، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه فطرح في النار. هذا هو المفلس، هذا هو المفلس الذي ضاعت أعماله للغرماء. نعم. ورجح على الخوف الرجاء عند يأسه، ولاق بحسن الظن ربك تسعدي. هذه مسألة الخوف والرجاء، مسألة الخوف والرجاء. الخوف من العذاب ورجاء الرحمة. ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه يكون بين الخوف والرجاء، لا يغلب شيئا على شيء، يكون الخوف والرجاء عنده متساويين، لأن الخوف يحثه على التوبة والرجاء يطمعه بالجنة والأعمال الصالحة، فإذا رجع عمل الصالحات، وإذا خاف تاب من السيئات. الخوف يحمله على التوبة والرجاء يحمله على العمل الصالح. إذا كان العبد بين الخوف والرجاء فإنه يكون معتدلا، لا يغلب جانب الخوف حتى يقنط من رحمة الله، ولا يغلب جانب الرجاء حتى يأمن من مكر الله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيكون متعادلا بين الخوف والرجاء، هذا يحمله على التوبة وهذا يحمله على العمل الصالح. أما إذا نزل به الموت وصار يعجز عن العمل فإنه يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء، لأنه ما يستطيع يعمل الآن، يغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله، كما جاء في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. نعم. ورجح على الخوف الرجاء عند يأسه، ولاق بحسن الظن ربك فاسعدي. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، هذا عند الموت. نعم. عيادة المريض وتلقين الميت وزيارة القبور. نعم، هذه آداب مع المرضى والموتى، آداب مع المرضى والموتى. نعم. ويشرع للمرضى العيادة فأتهم، تأخذ رحمة تغمر مجالس عودي. نعم، عيادة المريض هذه سنة مؤكدة، وهي من حق المسلم على أخيه المسلم، إذا مرض فعده، لأن في عيادتك له تطمين له وتأنيس له، فإذا عدته أحسنت إليه. عيادة المرضى سنة مؤكدة، هذه واحدة. نعم. والذي يعود المريض يخوض في الرحمة، هذا دليل على فضل عيادة المريض. نعم. ويشرع للمرضى العيادة فأته. نعم. ويشرع للمرضى العيادة فأتهم تأخذ رحمة تغمر مجالس عودي، لأن العود إذا جلسوا عند المريض تغمرهم الرحمة، كما أنهم رحموا هذا المريض وجاءوا إليه فإن الله يرحمهم. نعم. فسبعون ألفا من ملائكة الرضا تصلي على من عاد مرضى إلى الغد. نعم، هذا ورد في الحديث أنه إذا عاد أخاه فإن الله يجعل سبعون ألفا من الملائكة يصلون عليه، يعني يستغفرون له، فإن عاده في أول الليل صل في المساء، في أول المساء صلوا عليه إلى الصباح، وإن عاده في الصباح صلوا عليه إلى الليل، هذا فضل عظيم. نعم. فسبعون ألفا من ملائكة الرضا تصلي على من عاد مرضى إلى الغد. إلى الصباح، يعني إذا عاده في المساء صلوا عليه إلى الصباح. نعم. وإن عاده في أول الليل ورصلت عليه إلى الليل الصلاة فأسلدي. أما إذا عاده بالصباح صلوا عليه إلى الليل. نعم. فمنهم مغبا عد وخفف، ومنهم الذي يؤثر التطويل من متوددي. المرضى يختلفون، إذا عدتهم يختلفون، منهم من يرغب أنك تجي كل يوم تجلس عنده طول الجلوس لأنه يأنس بك، ومنهم من لا يرغب التكرار كل يوم، فهذا تأتيه يوما بعد يوم، غد يعني يوما بعد يوم. ومن المرضى من يحب أن تطيل عنده الجلوس ليأنس بك، ومنهم من يثقل عليه جلوس العواد لأنه مشغول بالمرض، ربما يكون عنده أشياء ما يحب أنه يطلع عليها، فهذا تجلس عنده يسيرا بقدر ما تسأله عن حاله ثم تمشي، فأنت تراعي حال المريض في العيادة، إن كان يرغب أنك تزوره كل يوم هذا طيب، وإذا زرته إن كان يرغب أنك تطيل الجلوس أطل الجلوس، وإن كان لا يرغب فبقدر ما تسأل عن حاله سلم عليه تمشي. نعم. ولا تكثر الأسئلة عليه، وأيضا وسع له، قل ما شاء الله ظهور إن شاء الله طيب، أنت اليوم أحسن، شجعه نشطه، تقول له أنت والله اليوم أنت أسوأ من أمس، أنت اليوم المرض زايد عليك كذا، لأن بعض الناس ما يحسن الأدب، بعض الناس ما يمسك لسانه فيزيد المريض مرضا، فأنت أصب الكلام معه واستحلف بالأمل بالله عز وجل ونشطه، لا تقول إن المرض زايد عليك ولو شفته أنه يعني مريض بلح، لا تقول. نعم. طيب الكلام معه. نعم. فمنهم مغبا عد وخفف، ومنهم الذي يؤثر التطويل من متوددي. اي نعم. المرضى يختلفون، منهم من يرغب الزياره كل يوم، ومنهم من يرغب الزياره غبا يعني يوما بعد يوم، ومنهم من يرغب تطويل الجلوس عنده، ومنهم من لا يرغب يرغب التخفيف، فانت تراعي احوالهم، هذه الآداب الشرعية في الزيارة، والكلام الذي تقوله أيضا يكون كلاما مؤدبا يفتح الأمل للمريض ويوسع عليه. نعم. فتذكر وراعي في العيادة في حال من تعود، ولا تكثر سؤالا تنفذي. لا تكثر عليه الأسئلة، لأن شر الأسئلة يثقل عليه وهو مسؤول بالمرض، فلا تكثر عليه الأسئلة، اسأله عن حاله وادعو الله له ويكفي، وإن سألك فأجبه به، أما إنك أنت تشغله بالأسئلة الصاحي إذا كثرت عليه الأسئلة يمل منك يستسلم، وكيف بالمريض. نعم. وذكر لمن تأتي بتوبة مخلص، ولقنه عند الموت قول الموحد. اي نعم. ذكره بالله بالتوبة، وتقول التوبة مطلوبة من الإنسان دائما، ما هو خاصة بالمريض، التوبة مطلوبة، الذكر بالتوبة لا على أنك تشعر بأنه يعني في حال الموت أو الموت قريب منه، لكن تقول التوبة مطلوبة لكل مسلم، تذكر بها لأنه ربما يغفل عنها. وإذا رأيت عليه علامات الموت تلقنه الشهادة، تلقنه قول لا إله إلا الله من أجل أن يموت عليها، قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا رأيت علامات الموت عليه فلقنه الشهادة، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكرر عليه. إذا قالها خلاص لا تكررها عليه، لأن هذا يثقل عليه أيضا. نعم. وياسين إن وذكر لمن تأتي بتوبة مخلص، ولقنه عند الموت قول الموحد. قول الموحد يعني لا إله إلا الله، هي قول الموحد، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. نعم. فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. وياسين إن تتلى يخفف موته، ويرفع عنه الإثر عند التلحد. قراءة ياسين عند المحتضر فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها تقرأ، ورد في هذا الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، ولكن الحديث هذا ضعيف، حديث ضعيف لا يثبت به حكم. ومن العلماء من يقول لا يقرأ عنده ياسين لأنه لم يثبت الحديث في هذا، وهذا هو الراجح، الراجح أنه لا تقرأ عنده لأنه لم يثبت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يرون أنه تقرأ عنده يقولون لأنها تذكره بالله عز وجل، وفيها ذكر أهل الجنة وذكر أهل النار، يقول أنه تسهل خروج الروح، الله أعلم. نعم. وياسين وياسين إن تتلى يخفف موته، يخفف موته، سهل عليه الموت يقولون. نعم. ويرفع عنه الإثر عند التلحد، أي نعم، عندما يوضع في قبره يعني. نعم. ووف ديون الميت شرعا وفرقا، وصية عدل ثم تجهيزه اقصدي. بعد موته أول شيء يبدأ به تجهيزه من ماله، يجهز من ماله، فيغسل يغسل من ماله، يدفع أجرة الغسال ثمن الماء إذا كان الماء يشترى من مال الميت، وأجرة الحمل إذا كان يحتاج حمله إلى أجرة إلى القبر، وأجرة حفر القبر، أجرة الحفار، كل هذه تؤخذ من رأس ماله، تقدم على غيرها، مؤونة تجهيزه تؤخذ من رأس ماله قبل الديون وقبل كل شيء، لأنه في حال الحياة تقدم نفقته، فكذلك إذا مات تقدم مؤونة تجهيزه، هذا أول شيء. بعد ذلك الديون التي عليه، بعد ما يفرغ من تجهيزه ودفنه ينظر في الديون التي عليه، فيبادر بتسديدها من تركته، لأن نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبادر بقضاء ديونه من ماله ومن تركته. ثم بعد ذلك الوصية، تنفذ وصيته الشرعية بعد الديون، لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. الوصية مقدمة في الذكر لكنها تؤخر في التنفيذ، تؤخر في التنفيذ، فيقدم الدين عليها، هذا بالإجماع أن الدين يقدم على الوصية. وإن كانت الوصية مقدمة في القرآن في الذكر فالعلماء مجمعون على أن الدين يقدم على الوصية، ثم بعد ذلك إذا فرغ من الدين والوصية الباقي يكون للورثة، يكون للورثة على ما قسمه الله جل وعلا. نعم. ووف ديون الميت شرعا وفرقا وصية عدل ثم تجهيزه اقصدي. نعم، وصية عدل يعني وصية شرعية، يعني تكون من الثلث فأقل وتكون لغير وارث، هذه وصية العدل، تكون للثلث فأقل وتكون لغير وارث، فإذا كانت كذلك فهي وصية عدل، أما إذا كانت في أكثر من الثلث إنها لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا برضا الورثة، وكذلك إذا كانت لوارث فلا تنفذ إلا إذا رضي الورثة، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وقال في الوصية الثلث والثلث كثير، يعني سعد رضي الله عنه قال أوصي بمالي كله، قال لا، قال بالشطر، قال لا، قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير. نعم. ويختار للغسل الأمين وعالم بأحكام تغسيل ولو بتقلد. نعم، تغسيل الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقي، فلا بد من تغسيله، تغسيل الميت بعد الموت لا بد منه، ويتولاه من يعلم أحكام التغسيل، يتولاه من يحسن ويعلم أحكام التغسيل، ما يتولاها جاهل، إنما يتولاها من عنده علم بأحكام التغسيل. نعم، تغسيل. ويختار للغسل الأمين وعالم في الغسل. ويختار للغسل الأمين وعالم بأحكام تغسيل ولو بتقلد. نعم، يختار العالم الأمين، يعني يكون فيه صفتان في الغاسل، أن يكون عالما بأحكام الغسل وأن يكون أمينا ينفذ التغسيل على الوجه المشروع، ما يقصر في شيء منه، يؤتمن عليه ولو كان بأجرة، ولو كان ذلك بأجرة لا بأس. نعم. ولا تفشي سرا يؤثر الميت كسمه سوى ذي فجور وابتداع معود. نعم، ذكر الفقهاء أن الغاسل يستر ما يراه من أحوال الميت، يستر ما يراه، لقوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فإذا رأى علامات على الميت لا تسر فإنه لا يفشيها، لا يفشيها إذا كان هذا المسلم ليس مبتدعا ولا فاسقا، أما إذا كان مبتدعا أو فاسقا فيذكرها من أجل الموعظة للناس، أما المسلم الذي العادل الذي ليس منه فسق ولا بدعة فهذا يستر عليه. نعم، نعم. ولا تفش سرا يؤثر الميت كسمه سوى ذي فجور وابتداع معود. اي نعم، الا اذا كان فاسقا او مبتدعا وكان في الاخبار عما يراه مصلحه فيخبر بذلك. نعم، لاجل الموعظه، والستر احسن حتى ولو كان الستر على الميت احسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الاموات فإنهم قد أفضوا إلى ما عملوا. نعم. وفاضل ما يجبى لميت لربه. نعم. وفاضل ما يجبى لميت لربه وإن جهلوا فاصرف لآخر تهتدي. إيش؟ وفاضل ما يجبى لميت لربه وإن جهلوا فاصرف لآخر تهتدي. ما ندري شو المعنى، نقف على هذا ونشوف شوف معنى هالبيت. نعم أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه مجموعة من الأسئلة عرض ما تيسر منها. هذا السائل يقول: ما مناسبة ذكر الموت مع الآداب الشرعية، أو ما العلة من ذكر الموت في هذه المنظومة؟ يا سبحان الله، إذا لم يذكر الموت ما الذي يذكر؟ يذكر الموت الاستعداد له، هذا من أعظم الآداب الشرعية الاستعداد للموت. نعم، كذا يذكر المصائف والنزهة ذكر المناسب ذكر الموت وأحوال الميت وما بعد الموت، هو الذي ينفع الناس. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يسلم الله سبحانه عباده المؤمنين من ضمة القبر؟ الظاهر من ضمة القبر عامة للصالحين وغيرهم، الضغطة تعم الصالحين وغيرهم، لكن المؤمن يفرج الله عنه. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في مقابلة إذاعية مع أحد المثقفين. نعم. يقول هذا السائل: في مقابلة إذاعية مع أحد المثقفين لما سئل عن أمنيته قال: أتمنى أن يكتشف العلماء علاجا للموت. السؤال: هل هذه الأمنية فيها خلل في العقيدة لأنها اعتراض على أمر قضاه الله سبحانه على الخلق؟ هذا من الكلام السيء، هذا من الكلام السيء القبيح، فلا يؤبى به ولا يعبى به، لا يظهر أنه كلام سفيه. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: مر علينا في هذه المنظومة عند عطاس الطفل أنه يقال له بارك الله فيه، فإذا كان الطفل مميزا وقال الحمد لله فهل يشمت أم يقال له بارك الله فيه؟ يجمع كلام، يقال بارك الله فيك ويشمت. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أرجو أن توضح لنا الحياة البرزخية، وهل حالهم مثل حالنا في الحياة الدنيا، ولماذا سميت بالحياة البرزخية؟ الحياة البرزخية حياة في القبر، هذه الحياة البرزخية، وهذه من أمور الآخرة لا يعلمها إلا الله، تختلف عن الحياة في الدنيا. الحي في الدنيا يتزوج، والحي في الدنيا يصلي ويصوم ويبيع ويشري، أما الحي في القبر فلا يعمل شيء من هذه الأمور، تتزوج امرأته ويورث ماله ولا يسأل عن شيء. يختلف الحياة في البرزخ تختلف عن الحياة في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره كغيره من الأنبياء، وما كانوا يذهبون إليه ويسألونه ويستفتونه يشاورونه في الأمور مثل ما يوم كان على قيد الحياة. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما المقصود بفتنة المحيا والممات؟ فتنة المحيا في الدنيا، وفتنة الممات فتنة القبر، أو أن الميت عند الغرغرة يفتن أيضا، تعرض عليه الأديان ويأتيه الشيطان يدعوه إلى الكفر، يدعوه إلى الكفر وقد يموت على الكفر. ففتنة الممات تشمل فتنة المي المحتضر وتشمل فتنة القبر. نعم، الميت يحضره الشيطان وقت احتضاره، ولهذا قال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أعوذ بك ربي أن يحضر عند الموت. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من نجا من عذاب القبر نجا مما بعده، نسأل الله أن يجعلنا والدينا من هؤلاء، أما من استحق العذاب فهل يكون عذاب القبر ممحضا له ومطهرا؟ نعم، هو بداية نموذج، عذاب القبر نموذج من العذاب الذي بعده، نموذج من العذاب الذي بعده، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فما بعده أكبر منه، ما بعده أكبر منه والعياذ بالله. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه إذا زار القبور يبكي بكاء شديدا، فسألوه عن ذلك فقال رضي الله عنه: هذا أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل القيامة تقوم على أشر الناس فقط؟ وهل أهوال يوم القيامة تكون عليهم هم فقط؟ القيامة لا تقوم إلا على شرار الناس، ما تقوم في الأرض مؤمن، إذا لم يبقى على الأرض إلا الكفار قامت عليهم القيامة. المؤمنون يؤخذون قبل يوم القيامة، يموتون قبل يوم القيامة، تأتيهم ريح فتأخذ أرواحهم، ريح طيبة تأخذ أرواحهم، ثم يبقى شرار الناس يتهارجون كتهارج الحمر، تقوم عليهم الساعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. الذين يبنون المساجد على القبور هؤلاء من شرار الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إنني كثير الخوف. وأما في الآخرة فالشدة والعذاب إنما تكون على الكفار، وكان يوما على الكافرين عسيرا، وأما المؤمن فيسهله الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إنني كثير الخوف من الانتكاس قبل الموت، فأرجو أن تدلني على الوسائل التي تعينني على الثبات على الحق حتى الممات. الخوف من الفتن هذا شيء طيب، لكن لا يزيد عليك الخوف، لأن بعض الناس يزيد عليه الخوف حتى يبلغ الوسواس والعياذ بالله، يسلط عليه الشيطان. فالخوف المعتدل أنك تخاف من الفتن وتتجنبها، تسأل الله الثبات، هذا طيب، لكن لا تجعل الخوف يزيد عليك حتى يبلغ الوساوس ويتسلق عليك الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو أفضل شيء يعمل للميت بعد وفاته؟ ما هو أفضل شيء يعمل للميت بعد وفاته؟ وهل يمكن إهداء ثواب قراءة القرآن للميت بعد موته؟ نعم، الأعمال الأصل من الأعمال لأصحابها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الأصل أن الأعمال الصالحة لأهلها، ولا تنفع الآخرين إلا الأشياء التي ورد الدليل لأنها يتعدى نفعها إلى الأموات، مثل الصدقة عن الميت، مثل الدعاء للميت، مثل الحج والعمرة عن الميت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم انتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه تنفع الميت بإذن الله، الدعاء له والصدقة عنه ووقف الأوقاف وجعل ثوابها له، الحج والعمرة له، كل هذه أمور تنفع الميت بإذن الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الميت هذا لا دليل عليه، فيرجع إلى الأصل، أن الأصل أن الأعمال لصاحبها، ولا يخرج من هذا الأصل إلا ما دل عليه الدليل، ولم يرد دليل أن القرآن يقرأ للأموات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: علمنا أن بعض الموحدين يدخل النار بسبب ذنوبهم إذا لم يغفر الله لهم، فهل هؤلاء يجيبون الإجابة الصحيحة المنجية عند سؤالهم في القبر؟ نعم نعم، المؤمن ولو كان عاصيا يجيب، يثبته الله ويجيب بالجواب الصحيح. إنما المنافق، المنافق النفاق الأكبر والعياذ بالله، اللي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هذا النفاق الاعتقادي والنفاق الأكبر، هذا هو الذي لا يوفق للجواب عند السؤال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز شد الرحل والسفر إلى الصلاة على الميت كأن يكون شيخا أو قريبا أو ذا رحم؟ لا، ما يسافر من أجل الصلاة على الميت، ولكن يدعى له، يدعى له، تدعو له وأنت في مكانه. وإن كان له شأن في الإسلام كالعلماء فليصلى عليهم صلاة الغائب، بإمكانك أنك تصلي عليه صلاة الغائب إذا كان له شأن في الإسلام. وأما غير من له شأن في الإسلام كسائر المسلمين فهذا يكفي الدعاء له، ولا تسافر من أجل الصلاة عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بلدنا عند الانتهاء من دفن الميت يقف أحد الأخوة المتعلمين علما شرعيا فيدعو للميت بصوت مرتفع ثم يؤمن الناس من خلفه، والسؤال: هل الدعاء بهذه الطريقة يجوز أم يدعو كل واحد منهم سرا علما بأنهم إذا دعوا سرا ما يدعون للميت كثيرا؟ لا، هذه مبتدعة، الطريقة هذه مبتدعة، أنهم يدعون بصوت جماعي أو يدعو واحد والبقية يؤمنون، هذا كله بدعة ما يصلح، يقفون عليه وكل يدعو، كل يدعو له يستغفر له يسأل الله له التثبيت بدون أنهم يكونون مرتبطين بصوت واحد أو يؤمنون على دعاء شخص واحد، هذه الصفات لم ترد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لكن بإمكان طالب العلم، بإمكان طالب العلم أنه يعلم الحاضرين، يقول ادعوا لأخيكم استغفروا له، قولوا واستغفروا الله لأخي اللهم ثبت، يعلمهم قبل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت إنه الآن ينسى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز إطلاق النار عند وفاة الميت لأجل الإخبار؟ هل إيه؟ يقول: هل يجوز إطلاق النار عند وفاة الميت لأجل الإخبار عن موت شخص، حيث إن هذه العادة مشتهرة بين الناس في إحدى القرى في بلادنا؟ يعني الرمي يرمون، لا ما يجوز، هذا ما يجوز، لكن يخبرونهم. اليوم الحمد لله الاتصالات متوفرة، تلفون بالجوال، سيارة تروح بسرعة وتصل إليهم فيسر الاتصال. أما إطلاق النار والرمي هذا من عادات الجاهلية، ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان المريض في غيبوبة أو أن عقله زائل، هل في زيارته مثل أجر من كان في وعيه أو يعرف زائره؟ لا، إذا كان ما يشعر بالذي جاءه، إذا كان ما يشعر بالذي جاء ولا يأنس به، لا فائدة من زيارته، لكن يدعو له ولو ما زار، يدعو له ولو ما زار، إلا إن كان يطيب خواطر أهله، إن كان أنه يزوره من أجل تطيب خواطر أهله فهذا شيء طيب، وتأنيسهم هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تجوز عيادة الكافر لغرض إدخاله في الإسلام وترغيبه فيه؟ نعم، الذي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب لما حضرته الوفاة ودعاه إلى الإسلام، وعاد يهوديا كان يخدمه،